السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ بن رجب في شرح حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، أو يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. قال رحمه الله: بوب البخاري على أن الفرار من الفتن من الدين، وليس في الحديث إلا الإشعار بفضل من يفر بدينه من الفتن، وليس في الحديث إلا الإشعار بفضل من يفر بدينه من الفتن، لكن لما جعل الغنم خير مال المسلم في هذه الحال دل على أن هذا الفعل من خصال الإسلام، والإسلام هو الدين. لكن لما جعل الغنم خير مال المسلم، خير مال يعني أفضل أمواله، والفضل ترتب عليه أجر، والأجر لا شك أنه مرتبط بالدين. خير مال المسلم في هذه الحال دل على أن هذا الفعل من خصال الإسلام، والإسلام هو الدين. قال: وأصرح من دلالة هذا الحديث الذي خرجه هنا، الحديث الذي خرجه في أول الجهاد من رواية الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وليس في هذا الحديث ذكر الفتن. الرابط بين الحديث والترجمة عند الحافظ بن رجب رحمه الله في شيء من الغموض، يعني أصرح منه ما قاله غيره من الشراح، أنه لما كان الفرار بالدين وقاية له وسبب لتحصينه من الخلل صار دينا، صار هذا الفرار من الدين. نعم، هذا بين في الشروح الأخرى. وخرجه أبو داود، عنده سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ فذكره. وهذا فيه دلالة على أن الاعتزال عن الشر من الإيمان. وفي المسند وجامع الترمذي عن طاووس عن أم مالك البهزية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتنة رجل معتزل في ماله يعبد ربه ويؤدي حقه، ورجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. رجل معتزل في ماله يعبد ربه ويؤدي حقه، ورجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. وروي عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الحاكم. وروي عن طاووس مرسلا، وخرج الحاكم أيضا من حديث أبي هريرة مرفوعا: أضلتكم فتن كقطع الليل المظلم، أضلتكم فتن كقطع الليل المظلم، أنجى الناس منها صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمها، ورجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء سيفه، وقد وقفه بعضهم. والحديث الأول حديث مالك: ورجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. الآن الوقت وقت فتن، على ما جاء في الحديث هنا المسألة مفترضة في وقت فتن. وإذا كان الجهاد قائما كما هو في هذا الحديث: ورجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، والراية متميزة، وهذا مجاهد ليعلي كلمة الله جل وعلا، ورجل آخذ بعنان فرسه، خير الناس في الفتنة هذا وهذا، ما يدل على أنه يجاهد في زمن الفتنة. هل يتصور أن يقوم جهاد شرعي في زمن فتنة لا يدرى ما حقيقتها، أو أنه ينصر الحق ويجاهد لإعلاء كلمة الله ولو كان هناك فئات وطوائف وكذا يموجون في فتن؟ لأن مثل هذه الأمور، نعم رجل معتزل في ماله يعبد ربه ويؤدي حقه، هذا ظاهر مش ما في إشكال، لكن المسألة مفترضة في زمن فتنة، والفتنة قد لا يتبين المحق من المبطل فيها، لا يتبين لعموم الناس، أما بالنسبة لخواص الناس ما في شك أنهم من تروى من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ونظر إلى حقائق الأمور بالبصيرة الثاقبة قد يسلم من هذه الفتن ويعصم منها، لكن رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله في زمن فتنة، وهنا يقول أنجى الناس منها صاحب شاهقة يأكل من رسل غنمها ورجل من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من فيء سيفه، يعني الجهاد في زمن الفتن، هل المراد بها الفتن التي لا يتبين فيها الحق أو الفتن التي يتبين فيها الحق؟ الفتن التي لا يتبين فيها الحق كيف يجاهد؟ لأنه قد يقتل من لا يستحق القتل، لكن التي يتبين فيها الحق لا بد أن يكون محمولا على هذا، لأنه إذا لم يتبين له الحق لا يجوز له أن يخوض غمار مثل هذه الفتن ويقتل أو يقتل في بهذه الذريعة. على كل حال خير الناس في الفتنة، في الفتنة في الظرفية هذه يدل على أنه واقع فيها في الظرف، هي محيطة به كغيره. ما يشهر الحديث الله يحفظك أنه تجنب الفتن وذهب إلى الجهاد، يعني فتنة في موطن والجهاد في مكان لا فتنة فيه. ورجل آخذ بعنان فرسه في سبيل أن يتجنب هذا البلد الذي تموج فيه الفتن وينتقل إلى بلد آخر يسعى فيه لإعلاء كلمة الله ولا يلزم أن يكون فيه فتن. في شيء؟ ها؟ إيه لا هذا واضح. نعم. إيه. الآن فيه قتال في الأرض وبين المسلمين وفي بلاد المسلمين، لكن كثير من الناس يدخل فيه على غير بينة، قد يقتل وقد يقتل وما يدري من يقتل ولا يدري فيما قتل، نعم، وقد يقاتل أحيانا على غير غاية، إنما وجد في هذا المكان الذي فيه هذه الفتنة فاضطر إلى القتال، لأن الفتن إذا قامت وأضلت الناس لا شك أنه تعمى فيها البصائر. نعم. قد يأخذ بفتوى عالم موثوق لديه. نعم. وتبرأ ذمته بهذه الفتوى، يعني ممن تبرأ الذمة بتقليده. إيه. إيه هم ذكره الشيخ عبد الله، يعني أن الجهة منفكة، الفتنة في جهة والجهاد في جهة، وهذا واضح. لكن هل يقدم؟ ها؟ يقدم هذا الذي يعتزل على المجاهد؟ لا العطف ما تقتضي ترتيب، قال: فهذه الروايات المقيدة بالفتن تقضي على الروايات المطلقة. وحديث أبي سعيد الذي خرجه البخاري هنا لم يخرجه مسلم، وقد روي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن عن أبي سعيد وهو وهم، وروي عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن نهار العبدي عن أبي سعيد، وذكر نهار في إسناده وهم قاله الدارقطني. فقوله صلى الله عليه وسلم يوشك تقريب منه للفتنة، وقد وقع ذلك في زمن عثمان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من جملة أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. وإنما كانت الغنم خير مال المسلم حينئذ، لأن المعتزل عن الناس بالغنم يأكل من لحومها ونتاجها ويشرب من ألبانها ويستمتع بأصوافها باللبس وغيره، ويترعى الكلأ في الجبال وترد المياه، وهذه المنافع والمرافق لا توجد في غير الغنم، يعني لا توجد في الإبل أو في البقر. ها؟ شو؟ شو هي؟ ما يلبس منها. طيب غنم وبقر، يصير المعول على الغنم والبقر زيادة، وهذه المنافع والمرافق لا توجد في غير الغنم، ولهذا قال: يتبع ويتبع بها شعف الجبال وهي رؤوسها وأعاليها، فإنها تعصم من لجأ إليها من عدو. ومواقع القطر، لأنه يجد فيها الكلأ. لا، هي أولى من غيرها، لأنه جاء مدحها وجاء من اقتناها. وأما بالنسبة للإبل فالغلظة في الفدادين أصبح أرباب الإبل. في الإبل مثلا، مع أنه جاء يعني أنها مفضولة بالنسبة للغنم. وفي مسند البزار يقول: مواقع القطر لأنه يجد فيها الكلأ والماء فيشرب منها ويسقي غنمه وترعى غنمه من الكلأ. وفي مسند البزار عن مخول البهزي: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي على الناس زمان خير المال فيه غنم بين السجدتين. ها؟ وهنا قول في مسند أبي يعلى: المسجدين، غنم بين السجدتين، يعني مكان السجود في هذا وفي هذا. تأكل من الشجر وترد الماء، يأكل صاحبها من رسلها ويشرب من ألبانها ويلبس من أشعارها أو قال من أصوافها، والفتن ترتكس بين جراثيم العرب. مع أن الحديث فيه ضعف. وروي هذا المعنى عن عبادة بن الصامت من قوله: وواحد الجراثيم جرثومة وهي أصل الشيء. جرثومة أصل الشيء، يعني لما يسمع الناس الجرثومة الآن اللي هي أصل الوباء. جراثيم العرب أصولهم كما هو معلوم. أبو ثعلبة الخشني اسمه جرثوم، جرثوم ما هو باسم المتعارف عليه أنه اسم، يعني ما هو بطيب، ليس بحسن، لكنه على استعماله الأصلي وأنه أصل الشيء ما يرون فيه شيء، لذلك سموا به. وفي هذا دلالة على أن من خرج من الأمصار فإنه يخرج معه بزاد وما يقتات منه، لئلا يعرض نفسه إلى التهلكة، يهلك من الجوع أو من العطش، لا بد أن يحتاط لنفسه. وقوله: يفر بدينه من الفتن، يعني يهرب خشية على دينه من الوقوع في الفتن، فإن من خالط الفتن وأهل القتال على الملك لم يسلم دينه من الإثم، إما بقتل معصوم أو أخذ مال معصوم أو المساعدة على ذلك بقول ونحوه، وكذلك لو غلب على الناس من يدعوهم كذلك لو غلب على الناس من يدعوهم إلى الدخول في كفر أو معصية حسن الفرار منه. وقد مدح الله من فر بدينه خشية الفتنة عليه، فقال حكاية عن أصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. وروى عروة عن كرز الخزاعي قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي: هل لهذا الإسلام من منتهى؟ قال: من يريد الله به خيرا من عرب أو عجم أدخله عليه. قال: ثم ماذا؟ قال: تقع فتن كالظلل. قال: كلا يا نبي الله. قال: بلى، والذي نفسي بيدي لتعودن فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض، وخير الناس يومئذ رجل يتقي ربه ويدعو الناس من شره. علق عليه شيء؟ لا. طيب، يجي كلام بالرجب. الأساود جمع أسود، وهو أخبث الحيات وأعظمها، والصب جمع صبوب، الصب جمع صبوب على أن أصله صبب كرسول ورسل، ثم خفف كرسل، وذلك أن الأسود إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم انصب، ثم انصب على الملدوغ، ويروى صبيا على وزن حبلى. وفي الصحيحين عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الفتن فقال له: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقد اعتزل جماعة من الصحابة في الفتن في البوادي، وقال الإمام أحمد: إذا كانت الفتنة فلا بأس أن يعتزل الرجل حيث شاء، فأما إذا لم يكن فتنة فالأمصار خير. فأما سكن البوادي على وجه العبادة وطلب السياحة والعزلة فمنهي عنه، كما في الترمذي وصحيح الحاكم عن أبي هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذب، فأعجبه طيبه وحسنه، فقال: لو اعتزلت الناس وقمت في هذا الشعب ولا أفعل حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأمره فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في أهله 60 عاما. وخرج الإمام أحمد نحوه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة، وذكر باقيه بمعناه. خرج أبو داود من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، إذن لي بالسياحة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وفي المسند عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام. وفي مراسيل طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رهبانية في الإسلام ولا سياحة. وفي المعنى مراسيل أخرى متعددة. قال الإمام محمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. والسياحة على هذا وجه قد فعلها طوائف من ينسب إلى عبادة واجتهاد بغير علم، ومنهم من رجع لما عرف ذلك. قد كان في زمن ابن مسعود جماعة من المتعبدين خرجوا إلى ظاهر الكوفة وبنوا مسجدا يتعبدون فيه، منهم عمرو بن عتبة ومفضل العجلي، فخرج إليهم ابن مسعود وردهم إلى الكوفة وهدم مسجدهم، وقال: إما أن تكونوا أهدى من أصحاب محمد أو تكونوا متمسكين بذنب الضلالة. وإسناد هذا صحيح عن الشعبي أنه حكى ذلك. وقد رأى عبد الله بن غالب الحداني رجلا في فلاة يأتيه رزقه لا يدري من أين يأتيه، فقال له إن هذه الأمة لم تؤمر بهذا، إنما أمرت بالجمعة والجماعة وعيادة المرضى وتشيع الجنائز، فقبل منه وانتقل من ساعته إلى قرية فيها هذا كله. خرج حكايته ابن أبي الدنيا. وروي نحو هذه الحكاية أيضا عن أبي غالب صاحب أبي أمامة الباهلي، خرجها حميد بن زنجويه، وكذلك سكن البوادي لتنمية المواشي والأموال كما جرى لثعلبة في ماله فمذموم أيضا، كما جرى لثعلبة في ماله فمذموم أيضا. لكن هل صح خبر ثعلبة؟ ليس بصحيح، خبر باطل الذي فيه أن استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج إلى ماله ويدخل للصلوات، ثم انشغل عن الصلوات صار يصلي هناك، ثم صار يدخل الجمعة فانشغل عنها، ثم أشرب قلبه حب المال صار يبخل بالزكاة المفروضة، إلى آخر ما في الخبر المعروف. لكن الخبر ضعيف عند أهل العلم، وثعلبة كما قال جمع من أهل العلم بدري. يقولون وفيه أنزل قوله جل وعلا ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضلنا صدقاً الآية. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلاء فيرتبع ثم تجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه، يعني في ثالثة تجيء جمعة ثالثة عندك سنتين ولا ثلاث إيه نعم، وتجيء الجمعة فلا يشهدها. في السنة كررها ثلاثا، نعم، لأنه في الحديث من ترك ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه. خرجه الخلال من حديث جابر بمعناه أيضا. وخرج حميد بن زنجويه من رواية ابن لهيعة حدثنا عمر مولى غفرة أنه سمع ثعلبة بن أبي مالك الأنصاري يقول قال حارثة بن النعمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل في حاشية القرية، حاشية القرية ما قرب منها، في غنيمة يشهد الصلاة ويؤوب إلى أهله حتى إذا أكل ما حوله وتعذرت عليه الأرض قال لو ارتفعت إلى ردعة هي أعفى كلأ من هذه فيرتفع حتى لا يشهد من الصلوات إلا الجمعة، حتى إذا أكل ما حوله وتعذرت عليه الأرض قال لو ارتفعت إلى ردعة حتى هي أعفى كلأ من هذه فيرتفع حتى لا يشهد جمعة ولا يدري متى الجمعة حتى يطبع الله على قلبه. خرجه الإمام أحمد بمعناه. وهذه الحديث تدل على أن ما جاء في حديث الباب شو يشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال مشروط بشهود الجمعة لأن لا يطبع على قلبه. وفي سنن أبي داود الترمذي وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا، يعني في بعض الألفاظ من بدا جفا، من سكن البادية جفا. وقال ابن مسعود في الذي يعود أعرابيا بعد هجرته إنه ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعود أعرابيا بعد هجرته يعني يرجع أعرابي وبيعوده يزوره إذا مرض، لا يرجع. وفي الصحيحين أن سلمة بن الأكوع قال أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدو. في رواية للبخاري أن سلمة لما قتل عثمان خرج إلى الربذة فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. وفي المسند أن سلمة قدم المدينة فقيل له ارتدت عن هجرتك يا سلمة؟ قال معاذ الله إني في إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبدو يا أسلم، أبدو يا أسلم، فتنسموا الرياح واسكنوا الشعاب فقالوا يا رسول الله إننا نخاف أن يضرنا ذلك في هجرتنا. فقال أنتم مهاجرون حيثما كنتم. وفي الطبراني عن ابن عمر أنه قيل له يا أبا عبد الرحمن قد أعشبت القفار، قد أعشبت القفار، فلو بتعت أعنزا فتنزهت تصح، فلو بتعت أعنزا فتنزهت تصح. لا شك أن سكن البوادي أصح من سكن الحواضر، لأن الأجواء في الحواضر ما تسلم من أوبئة ومن اجتماع الناس وكثرتهم وأيضا كثرة فضلاتهم وأشبه ذلك، بخلاف البراري والقفار. فلو ابتعت أعنزا فتنزهت فتصح. فقال لم يؤذن لأحد منا في البداء غير أسلم. وأسلم هي قبيل سلمة بن الأكوع. وقد ترخص كثير من الصحابة من المهاجرين وغيرهم في سكن البادية كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، فإنهما لزما منزلهما بالعقيق فلم يكونا يأتيان المدينة في جمعة ولا في غيرها حتى لحقا بالله عز وجل. خرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العزلة. وكان أبو هريرة ينزل بالشجرة وهي ذي الحليفة. وفي صحيح البخاري عن عطاء قال ذهبت مع عبيد بن عمير إلى عائشة وهي مجاورة بثابير، فقالت لنا انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه مكة. في رواية الله قال فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحد بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. وهذا يشعر بأنها إنما كانت تبدو لاعتقادها انقطاع الهجرة بالفتح، وكان أنس بن مالك يسكن بقصري بالزاوية خارج البصرة، وكان ربما شاهد الجمعة وربما لم يشهدها، لكن الذي يتخذ له مقر أو استراحة أو مكان في فلات فيه ما يغنيه عن الدخول إلى البلد ولا يترك جمع ولا جماعات، وينفع بقدر استطاعته وينتفع أيضا، هذا لا شك أنه لا يدخل في نصوص وعيد من بدأ جفاء إذا ترتب عليه تضييع الواجبات. أما مع القيام بالواجبات لا سيما إذا خشي على دينه فإنه لا يدخل في هذا. ها؟ ومعتزل لم وجدت الفتن بين المسلمين من مقتل عثمان إلى ما حصل بين علي وأهل الشام، لا شك أن هذه فتن. الإنسان لا يدري هل يتخلص من هذه الفتن ولا يستطيع، وإذا أقحم في مواقع الفتن مواقع الهرج والقتل لا مفر ولا محيد ولا مناص، إما أن يقتل أو يقتل. وقد نص أحمد على كراهة المقام بقرية لا يقام فيها الجمعة وإن أقيمت فيها الجماعة. وقد يحمل ذلك على من كان بمصر جامع يجمع فيه ثم تركه وأقام بمكان لا جمعة فيه، وفي كلامه إيماء إليه أيضا. وقد يحمل كلامه على كراهة التنزيه دون التحريم، فأما المقام بقرية لا جمعة فيها ولا جماعة فمكروه. قال أبو الدرداء لمعدان بن أبي طلحة أين تنزل؟ فقال بقرية دون حمص. فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن أو لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. خرجه النسائي وغيره، خرجه أحمد وأبو داود مختصرا. وفي رواية لأحمد فعليك بالمدائن ويحك يا معدان. وفي المسند أيضا عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأكل الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمساجد. يعني إذا لم يوجد السبب ولم توجد الفتن فإنه لا يجوز له أن يعتزل الناس ويكون سببا ذلك في كسله عن صلاة الجماعة والذهاب إلى المساجد حيث ينادى بها وقد يتناول ذلك الجمع، فمثل هذا لا يجوز. فنهى عن سكن الشعاب وهي البوادي وأمر بسكن الأماكن التي فيها عامة الناس ومساجدهم وجماعتهم. وقد روي عن قتادة أنه فسر الشعاب في هذا الحديث بشعاب الأهواء. روي عن قتادة أنه فسر الشعاب في هذا الحديث بشعاب الأهواء المضلة المخالفة لطريق الهدي المستقيم، في شعب من الشعاب يفر بدينه. هذا وإن كانت الأهوة تتشعب بأربابها ويمكن أخذ اللفظ الشعاب من تشعب الآراء والأهوى، هذا ممكن على بعد، لكن الظاهر من اللفظ أن المراد به البراري والقفار. خرجه أبو موسى المديني عنه بإسناده في هذا بعد، وإنما فسر بهذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فإن الأوزاعي فسره بالبدعة، فارق الجماعة من العمل بالسنة والتزام السنة إلى الدخول في حيز البدعة. فإن الأوزاعي فسره بالبدعة يخرج إليها الرجل من الجماعة. فأما الخروج إلى البادية أحيانا فأما الخروج إلى البادية أحيانا للتنزه ونحوه في أوقات الربيع وما أشبهه وقد ورد فيه رخصة، يعني النزهة المباحة لا شيء فيها. وكثير من المسلمين مع الأسف الشديد حتى من خواصهم يأخذون إجازاتهم في بلاد لا تسلم من المنكرات الظاهرة التي لا يمكن إنكارها. كان في بلد كفر أو في بلد ليس فيه من أهل الحسبة من يقوم بهذه الشعيرة والناس متروكون حسب أهوائهم، مثل هذا لا شك أنه في خطر على الدين. فأما الخروج إلى البادية أحيانا للتنزه ونحوه في أوقات الربيع وما أشبهه فقد ورد فيه رخصة. في سنة أبي داود عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه سأل عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو، فقالت نعم إلى هذه التلاع. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو، فقالت نعم إلى هذه التلاع. ولقد بدا مرة فأتي بناقة مخرمة فقال اركبيها يا عائشة وارفقي فإن الرفق ما كان بشيء لزانه ولا نزع من شيء لشانه. وخرج مسلم آخر الحديث من أوله. يعني هذا أصل في الرحلات للنزهة والخروج للبراري من أجل الاستمتاع بالمناظر الجميلة ومن أجل الاستجمام والاستعانة بذلك على طاعة الله. وبعضهم يقول أن هذا ضيع للوقت، والشيخ الفلاني ما عرف أنه طلع في نزهة ولا في رحلة ولا يسمونه كشتة ولا شيء. ينقلون عن الكبار عن بعض الكبار أنه ما سوى هذا، لكن العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدو، فقالت نعم إلى هذه التلاع. نعم شو إيه ما دون السفر إيه؟ حتى السفر النزع ما في شيء، أجازوه وأباحوا فيه الترخص ولو لم يكن سفر طاعة، لكن لا يكون سفر معصية. وما في سفر من هذه الأسفار يسلم من معصية، وما تبدأ بهالمطارات فيها منكرات حتى وسائل الركوب من الطيارات وغيرها فيها ما فيها، فيها أشياء. ها؟ والله ما في شك أنه إذا كان ثم منكر ولا يمكن إنكاره هذا لا شك أنه ممنوع شرعا، لكن قد يصل إلى التحريم وقد لا يصل على حسب قوة المنكر وضعف الإنكار وعدم القدرة عليه. لكن بعضهم يقول أنا أنكر بقلبي، أنكر بقلبي، أنا أشوف المنكرات لكن أنكر بقلبي. هنا أنت من الذي جعلك تعرض نفسك لهذا المنكر؟ هل هناك حاجة، هل هناك ضرورة تدعو إلى ذلك، ولا مجرد النزهة لا تقاوم الأثر الناتج عن هذه الأسفار؟ سافرون بالزوجة والبنات ويعرضونهم الفتن وتبرج ويختلطون بالناس وقد يقيم في بلاد الكفار ويدرسون عيالهم عيالهم وزوجته تختلط في نسائهم وتأخذ من عاداتهم وأعرافهم. خطر عظيم، خطر عظيم. نعم على كل حال المسألة خطيرة جدا، وشواهد الأحوال تدل على أن الإنسان يعرض نفسه للخطر. وكم من ناس ارتدوا سواء كانوا بأنفسهم أو بأولادهم فيما بعد بعد أن درسوا مدارس الكفار، فالمسألة مزلق خطير. الأصل إذا كان مسجد هناك مسجد فحيث ينادى بها، وإذا لم يكن ثم مسجد فإقامة الجماعة في أي مكان كافي. يرجع وين؟ ما في إشكال إذا كان لا يسمع النداء، ما في إشكال، لكن الجمعة لا يجوز تركها. إيه هذا استدراج. نعم، ومثل ما مثل النبي عليه الصلاة والسلام الشبهات بالراعي يرعى حول الحمى، الراعي قريب من البلد لكن ينتهي الربيع وانتقل إلى من رأى، ثم ينتهي ثم يجد نفسه لا يستطيع أن يصلي مع الناس لا جمع لا جمع ولا جماعات. وين هو مسافر؟ هو مسافر هي، لكن هل السفر هو اللي اضطر نفسه إلى هذا السفر بالتدريج؟ ما هو السفر ما هو قصد عنده ولا أصل. إيه؟ اللهم صل وسلم. قال رحمه الله: ورد النهي عنه فبالمسند عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي في اللبن. قيل: يا رسول الله ما اللبن؟ قال: تحبون اللبن وتدعون الجماعات والجمع وتبدون. أكثر مقام من يقيم من أهل الحاضرة في البادية ولو إقامة جزئية من أجل اللبن، يتخذ من الإبل ما يتخذ ويخرج من أجل شرب لبنها، ويخرج أصحابه معه ويترددون على هذه الإبل، قد تفوتهم صلواتهم في طريقهم إليها. المقصود أن التساهل بالجمع والجماعات شأنه عظيم، وأيضا تعريض النفس للفتن أشد. إذا وجدت هذه الفتن وجد المبرر، وإذا لم توجد هذه الفتن فإن لزوم الجمع والجماعات هو الأصل. قال: هلاك أمتي في اللبن. قيل: يا رسول الله ما اللبن؟ قال: تحبون اللبن وتدعون الجماعات والجمعة وتبدون. قالوا: في إسناده ابن لهيعة. وإن صح فيحمل على إطالة المقام بالبادية مدة أيام كثرة اللبن كلها، وهي مدة طويلة يدعون فيها الجمعة والجماعات. وعن أبي عبد الله الجدلي قال: فضل أهل الأمصار على أهل القرى كفضل الرجال على النساء، وفضل أهل القرى على أهل الكفور كفضل الأحياء على الأموات، وسكان الكفور كسكان القبور، وإن اللبن والعشب لا يأكلان إيمان العبد كما تأكل النار الحطب. خرج عندك؟ لا، وأثر ليس بحديث. يقول: خرجه حميد بن زنجويه وروي بإسناده عن مكحول وروى بإسناده عن مكحول معنى أوله. ونص أحمد في رواية مهنة على كراهية الخروج إلى البادية لشرب اللبن ونحو تنزها لما فيه من ترك الجماعة، إلا أن يخرج لعلة، يعني أنه إذا خرج تداويا لعلة به جاز، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين لما اجتووا المدينة يخرج إلى البادية يشرب من ألبان الإبل وأبوابها. يعني شخص مثلا وصف له علاج والعلاج لا يستطيع أن يزاوله بين الناس في مسجدهم معهم، إنما يعتزل لمدة شهر، قيل له تأكل الثوم لمدة شهر مثلا، فيخرج إلى البادية ويجلس فيها لمدة شهر ويتعالج بهذا، لأنه ممنوع من قربان المسجد وفي هذه الحالة، أو كان هناك استراحة يجلس فيها ويتعالج، هذا لا بأس، هذه الحاجة. قال: ما بين ليش؟ ونص أحمد في روايته أن على كراهية الخروج إلى البادية لشرب اللبن ونحو تنزها لما به من ترك الجماعة، إلا أن يخرج لعلة، يعني أنه إذا خرج تداويا لعلة به جاز، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين لما اجتووا المدينة أن يخرجوا إلى البادية ليشربوا من الألبان، من ألبان الإبل وأبوالها. قال أبو بكر الأثرم: النهي عن التبدي محمول على سكن البادية والإقامة بها، فأما التبدي ساعة أو يوما ونحوه فجائز، انتهى. وقد كان السلف كثير منهم يخرج إلى البادية أيام الثمار واللبن. قال الجري: كان الناس يبدونها هنا في الثمار، ثمار البصرة، وذكر منهم عبد الله بن شقيق وغيره. وكان علقمة يتبدى إلى ظهر النجف. وقال النخعي: كانت البداوة إلى أرض السواد أحب إليهم من البداوة إلى أرض البادية، يعني أن الخروج إلى القرى أهون من الخروج إلى البوادي، وكان بعضهم يمتنع من ذلك لشهود الجماعة. فروى أبو نعيم بإسناده عن أبي حرملة قال: اشتكى سعيد بن المسيب عينه، فقيل له: يا أبا محمد، لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة ووجدت ريح البرية نفع ذلك بصرك. قال سعيد: وكيف أصنع بشهود العشاء والعتمة؟ وما ذكره الأثرم من التفريق بين قصر المدة وطولها حسن، لكنه حد القليل باليوم ونحوه وفيه نظر. وفي مراسيل أبي داود من رواية معمر عن موسى بن شيبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدأ أكثر من شهرين فهي أعرابية، يعني بداوته هذه أعرابية. وروى حميد بن زنجوي في إسنادي عن خلف بن خليفة عن أبي هاشم قال: بلغني أن من نزل السواد 40 ليلة كتب عليه الجفاء. وعن معاوية بن قرة قال: البداوة شهران فما زاد فهو تعرب. نعم. في الفتن، هذا في الفتن، في الفتن، لأنه لا يستطيع أن يبقى في مكان فيه فتنة يخشى فيه على دينه. وما يقام فيها الصلاة ويصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة، لكن الضرر أعظم والمفاسد أكثر، والمصالح مغمورة في خضم هذه الفتن التي قد يصل فيها إلى أن يفتن في دينه فيرتد، أو شبهة تعلق في قلبه لا يستطيع إزالتها، أو القتل، كل هذه فتن. هذا يقول سؤالي عن ألفية العلل للشيخ محمد الأثيوبي، ما ميزاتها، وهل يجعلها الطالب عمدة في فن العلل كما يجعل ألفية ابن مالك في النحو، بمعنى هل جمعت أطراف من العلل وقواعد وينصح بحفظها؟ لا شك أن فن العلل فن من علوم الحديث دقيق وعر، صعب على أحد المتعلمين، فينبغي أن يأخذه طالب العلم بالتدريج، يأخذ طالب العلم بالتدريج. فإذا خرج الأحاديث لأنه مع دراسته لمصطلح الحديث عليه أن يكثر من التخريج ودراسة الأسانيد والحكم على الأحاديث ومطابقة أحكام في ضوء القواعد المعروفة عند أهل العلم، ومطابقة أحكام على أحكام الأئمة. وفي أثناء تخريجه للأحاديث يبرد عليه من الاختلافات في الأسانيد وفي المتون وغير ذلك من صنوف العلل، يتدرب بعد ذلك مع الإكثار في هذه من هذه التمارين على العلل بالتدريج، ثم إذا تدرب يقرأ في كتب العلل. والحافظ بن كثير يرى أن أعظم كتاب في العلل هو علل الدارقطني، ومدحه وأشاد به شادة بالغة، وهو حقيق وجدير وخليق بذلك. لكن طالب العلم المتوسط يصعب عليه التخلص من كثير من الأسانيد الشائكة التي يريدها الدارقطني، ويوازن بينها بطريقة هي طريقة الأئمة. فأقول هذا العلم ينبغي أن يؤخذ بالتدريج مع التخريج ومع دراسة الأسانيد، ثم بعد ذلك إذا تكون لدى طالب علم ملكة يعنى بكتب العلل. ولو بدأ بالعلل لعلي بن المديني والعلل لابن أبي حاتم، هذه كتب العلل من جزء صغير ابن المديني وابن أبي حاتم في جزئين، ثم بعد ذلك يتدرج ويتأهل فيما بعد. وعلم العلل يحتاج إلى حافظة مسعفة، لأنه فن أثري مجرد ما تستطيع أن تدركه بفهمك، فيحتاج إلى مخزون من الحفظ يسعف في مواطن الاختلاف. الشرح شرح الحديث ومعرفة معانيه وما يستنبط منه، هذا يدرك بالفهم وبالتدريج أيضا يثبت في ذهن الطالب، وتكون لديه ملكة يستطيع بها أن يتعامل مع النصوص ويشرحها ويستنبط منها. لكن قد يعمر سنين ويزاول هذا الفن عقود، ومع ذلك لا يدرك من علم شيء، لأن حافظته ضعيفة لا تسعفه. لأن كثير من طلاب العلم يقرأ في شرح من الشروح يستفيد، لأن هذا يعلق في الذهن. أما الحفظ المجرد للمتون والأسانيد فإن هذا كثير من طلاب العلم لا يستفيد منه إلا إذا كرره وحفظه حفظ قصد إلى حفظه. أما الشروح فيبقى في الذهن منها شيء ولو لم يقصد إلى حفظها. فأقول علم العلل لا شك أنه فن شريف، لكنه وعر. ليس كل واحد من طلاب العلم يتأهل لمعرفته، كما أن العلماء ليس كلهم لديه القدرة في التخلص من هذه العلل والتخلص من هذه الاختلافات، سواء كانت في المتون أو في الأسانيد. ومثل ما قلنا ابن كثير رحمه الله أشاد إشادة بالغة في كتاب العلل الدارقطني، ثم يسمع هذه الإشادة طالب علم ويقتني الكتاب ويزاوله ويقرأ فيه كم حديث من النهاية ما أدرك شيء، ثم قد يتسبب ذلك في تركه للعلم بالكلية، ييأس ويحبط، مثل ما قلنا في درء التعارض أو نقض التأسيس لشيخ الإسلام، يسمع مدح طالب العلم مدح ابن القيم لهذه الكتب ويذهب إلى المكتبات وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، ثم يذهب ويأخذ درء تعارض العقل والنقل يقرأ فيه، يمر عليه 100 صفحة كأنها طلاسم. علماء الكبار أعجزهم مثل كلام شيخ الإسلام في درء التعارض العقل والنقل أو نقض التأسيس، فيه صفحات كثيرة بالمئات يصعب فهمه على كثير من طلاب العلم بل على بعض أهل العلم. وفي منهاج السنة في موضع واحد 400 صفحة، أنا عندي لو تشال من الكتاب ما ضر، كثير من طلاب العلم لا يستفيد منها البتة. وفي موضع 300 صفحة شيء يحتاج الطالب ليفهم هذا الكلام من شيخ الإسلام أن تكون لديه أهلية بقراءة مقدمات هذا العلم الذي هو علم المنطق وعلم الكلام، وهو مزلة قدم قد يقرأ فيه يتورط فيه وفي شبه وفي أشياء لا يتخلص منها، مثل ما حصل لبعض العلماء، علماء الكلام ندموا على ذلك شد الندم، تمنوا أنهم ما عرفوا علم الكلام ولا قرأوا فيه لأنهم لا يتخلصوا منه. فلا شك أن صرف الوقت لدراسة المنطق أو علم الكلام لأحد طلاب العلم ضرب من العبث، وهو خطر على عقيدة الإنسان ومزلة قدم، فينبغي أن يزاول من العلوم ما يحسنه ويتقنه، وتكون عنايته بالوحيين وما يعين على فهمهما هو القصد والغاية. الألفية هذه ألفية الشيخ محمد علي آدم، والله ما قرأت فيها، هي موجودة ولكن أنا ما قرأت فيها. الإشكال أن الأجناس، أجناس العلل لا يمكن الإحاطة بها، صنفها الحاكم إلى 10 لكن ما يمكن الإحاطة بها، لأن ظروف كل حديث معل تختلف عن العلل الواردة في الأحاديث الأخرى، فمعناه أن كل حديث يعني ممكن تجمع لك حديثين 13 علتها واحدة، لكن يبقى أن هناك مئات من الأحاديث المعلة يحتاج منها إلى مثل ما ذكرنا أن تكون الحافظة مسعفة، لأن اللي بيبحث في العلل تكون علومه حاضرة في ذهني ليحكم. أنت بين يدك حديث فيه اختلاف تبي تراجع عليها المراجع، تراجع عليها المراجع، فأنت ما أنت بخارج من النتيجة، لازم تقلد أرباب هذه المراجع. أما إذا كان حكمك نابعا من نفسك فلا بد أن يكون لديك من الحفظ والمخزون ما يعينك على هذا الحكم، لأن العلل أشبه ما يكون بالإلهام على ما يقول أهل العلم، أو بالكهانة كما يقول الجاهل الذي يسمع مثل هذا الكلام. وكثير من أهل العلم يعلل ولا يسبب، تأتي إلى العالم يقول الله هذا حديث فيه علة، وش هذه العلة؟ يقول الله أعلم، يروح يسأل فلان ويقول لك، يروح الفلان يقول فيه علة، وش السبب؟ ما أدري. كل هذا سببه صرف الوقت وبذل الجهد في علم الحديث بحيث يكون يشرب إياه شرب، يكون يشمه شم، وهذا مثل هذا ما يدركه الطلاب العلم. أنا قراءتي للمتأخرين والله ما هي بكثيرة، ومع ذلك ومثل شرحه للنسائي جمع فيه مادة من المصادر والمراجع يستفيد منها طالب العلم. يعني اللي بيأخذ هكذا الكتاب وبدلا من أن يجمع 20-30 كتاب يراجعها هو جمع لك مادة هذه الكتب، وأنت بطريقتك تأخذ القلم وتنتقي من هذا الكلام أنفس ما فيه. وأما الكلام 40 جزء في شرح النسائي ومسلم كذلك، والحمر ما يستوعب. هذا نفس الإشكال اللي أورد في درس مضى وأجبنا عنه. يقول: الخبر الوارد أن الإمام أحمد يصلي 300 ركعة في اليوم شكك فيه بعض من يدرسون العلم الشرعي في بعض الكليات، وذلك ودلل على ذلك بأنه لو حسب بالساعات لبان أنه من الصعوبة بمكان. يقول: مع وجود أوقات الصلوات والأكل والشرب والنوم وتعليم العلم، ما رأيكم؟ على كل حال قلنا أن الركعة المجزئة يمكن أن تؤدى بدقيقة، يعني إذا قلنا المسألة حسابية 300 ركعة 300 دقيقة يعني 5 ساعات، واليوم والليلة 24 ساعة. والإنسان إذا فتح له باب وزاوله هون عليه وخفف عليه، ترى اللي غيره ما يصدق. يعني نازع كثير من من من الناس في كون القرآن يمكن أن يقرأ في 6 ساعات كامل، في 6 ساعات يقول ما مستحيل. ليش؟ لأنه يقيس على نفسه، لأنه قرأ له جزء أو نصف جزء بدأ يتثاوب ويتمغط وجلس له عصري يثني الله كمل جزء. لكن اللي تعود ما عنده إشكال يقرأ. هذا شيء ومجرب، جربه غيره، أنا ما جربته لكن جرب. في واحد من الأخوان نجلس أنا بعد صلاة الفجر في الحرم في رمضان، وأنا إذا طلعت الشمس وارتفعت صليت الركعتين ومشيت ورحت أنام إلى الظهر. إذا جيت له خاتم، إذا جيت صلاة الظهر له خاتم، وهذا ديدن. فاللي يسر له شيء ويلج بابه ويفتح له فيه قد لا يصدق. الآن في باب النفع العام بعض الناس يذهل حينما يشوف شخص عن 100 شخص له في كل باب من أبواب الخير سهم. يعني يتصورون الأعمال التي قام بها الشيخ ابن باز في عمره يقوم بها أمة من الناس. يقول واحد من المقربين إلي: أنا وقفت بالنسبة لعمارة المساجد اللي فيها أوراق ومعاملات 5000، وش الأشياء الشفائية اللي قضيت قبل الأوراق في أول عمري وفي أثناء، شيء لا يحد. هذا في المساجد فقط، الدعوة في جميع أقطار الأرض، وناس دعاة ما يدرابهم في من مصدرهم من بيته، وناس ولا مؤسسات ولا يمكن بعض الدول لا تستطيع أن تقوم بما قام به. ويوجد أيضا في نواحي أخرى من الأشخاص من ضرب أروع الأمثلة بحيث لا يصدق إذا تكلم أو تحدث عنه. والإنسان إذا قاس على نفسه، ومرت القصة هذه عن الإمام أحمد علينا، كنا طلاب، جاء بعض المشايخ من له عناية بالعبادة ومن الشام، وقال واحد من الطلاب كان حليق، قال: يا شيخ هذا ما هو معقول. قال: صحيح يا عبد الرحمن، هذا ما هو معقول، لأن عنده صالون يتحلق فيه 3 ساعات باليوم، هذا ما هو معقول. صحيح ما يمكن. الآن الناس يقضون أوقات طويلة في لا شيء، وبعض الناس فتح الله له من أبواب العبادة من فتح وعنده يقضي أشياء، وناس الآن موجودين عنده دوام رسمي يوفيه وفاء من أوله إلى آخره، وإذا خرج من دوامه مر المسجد اللي صلى فيها الجنائز صلى جنائز، العصر راح يزور المستشفى مرضى، والمغرب عنده درس، والعشاء عنده اجتماع وعنده أعمال ثانية. كثير من الناس يقول هذا مو بصحيح، وإذا صلى الفجر جلس لأن تنتشر الشمس ثم يروح للدوام. مثل هذا من تعوده يسير عليه، واللي ما تعود يقول هذا مو بصحيح. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.